اكثر بعد شي يسوون من دمعي عمت العيون علينا العالم يضحكون كافي كافي خلينا نروح بعيد احسن لا جرحنا يزيد حب منهم بعد ما نريد كافي يا روحي تعبت سنين صرت جسر للطيبين تالي طلعوا غدارين موتي موتي علي من باق يشترني مثلك أبد ما تلقين مو أحسن لك تموتين موتي يموتي أبو زايد عساك وحيل هاين تلي رديها هي الطيبة غالأيام ما تفيد لي سويها أبو زايد عساك وحيل هاين تلي رديها هي الطيبة كافي بابو زايد عساك وحيل هاي اللي